سكن الفؤاد. سكن الفؤاد. سكن الفؤاد. لا عيش هنيئا يا جسد. هذا النعيم. هذا النعيم. سكن الفؤاد. هذا النعيم. هذا النعيم هو المقيم إلى انتبه. اللهم اجعله نعيما أبديا سرمديا يا أرحم الراحمين. سكن الفؤاد. نعم يا سيدي. الله سبحان الأول. سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد. سكن المحبوب الفؤاد فعش هنيئا يا جسد. هذا النعيم. سكن الحبيب الفؤاد. هذا النعيم. هذا النعيم. أيوة كده. هو المقيم إلى الأبد. أصبحت في كنف الحبيب. نعم ربنا يزيدك. نعم سيدك. أصبحت في كنف الحبيب. أصبحت في كنف الحبيب. ومن يكن جار الحبيب فعيشه العيش الرفض. الحرم. أشفي أمان الله. أشفي أمان الله. تحت لواء إلي. عيش في أمان الله. تحت لواء إلي. لا خوف في ذاك الجناب ولا ذاك. أصبحت في كنف الحبيب. رب الجمال ومرسل الجدوى الجدوى ومن رب الجمال ومرسل الجدوى ومن هو في المحاسن كلها فرد أحد لكن جمال الله جل فلا يرى إلا بتخصيص من الله الصمد أعد لنا ذكرا.